تفسير سورة النمل لابن كثير. عنوان الكتاب: تفسير القرآن العظيم لابن كثير. نبدأ القراءة من المجلد الثالث، ونبدأ مع تفسير سورة النمل من الصفحة 55 و300. تفسير سورة النمل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب، وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قد تقدم الكلام في سورة البقرة على الحروف المقطعة في أوائل السورة، وقوله تعالى تلك آيات أي هذه آيات القرآن وكتاب مبين أي بين واضح، هدى وبشرى للمؤمنين أي إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه وعمل بما فيه وأقام الصلاة المكتوبة وآتى الزكاة المفروضة وأيقن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها والجنة والنار، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر الآية. وقال تعالى لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ولهذا قال تعالى هنا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي يكذبون بها ويستبعدون وقوعها. زينا لهم أعمالهم فهم يعملون أي حسنا لهم ما هم فيه ومددنا لهم في غيهم فهم يتيهون في ضلالهم. وكان هذا جزاء على ما كذبوا من الدار الآخرة، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة الآية. أولئك الذين لهم سوء العذاب أو في الدنيا والآخرة، وهم في الآخرة هم الأخسرون أي ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر، أي ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر. وقوله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم أي وإنك يا محمد لتلقى أي لتأخذ هذا القرآن من لدن حكيم عليم أي من عند حكيم عليم أي حكيم في أمره ونهيه، عليم بالأمور جليلها وحقيرها. فخبره هو الصدق المحض وحكمه هو العدل التام، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلين إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم فأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مذكرا له ما كان من أمر موسى عليه السلام كيف اصطفاه الله وكلمه وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة والأدلة القاهرة وبتعثه إلى فرعون وملئه فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له. فقال تعالى إذ قال موسى لأهله أي اذكر حين صار موسى بأهله فأضل الطريق وذلك في ليل وظلام فآنس من جانب الطور نارا أي رأى نارا تأجد وتضطرم فقال لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أي عن الطريق أو آتيكم منها بشهاب قبس لعلكم تصطلون أي تستدفئون بها. وكان كما قال فإنه رجع منها بخبر عظيم واقتبس منها نورا عظيما ولهذا قال تعالى فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها أي فلما أتاها ورأى منظرا هائلا عظيما حيث انتهى إليها والنار تضطرم في شجرة خضراء لا تزداد النار إلا توقدا ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ومدرة ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. قال ابن عباس وغيره لم تكن نارا وإنما كانت نورا يتوهج. وفي رواية عن ابن عباس نور رب العالمين فوقف موسى متعجبا مما رأى فنودي أن بورك من في النار. قال ابن عباس تقدس ومن حولها أي من الملائكة. قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود هو الطيالسي حدثنا شعبة المسعودي عن عمرو بن مرة سمع أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يقصد القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. زاد المسعودي وحجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها. وأصل الحديث مخرج في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرة وقوله تعالى وسبحان الله رب العالمين أي الذي يفعل ما يشاء

فلا حاصل لها. وعن نوف البكالي أنه قال: كان نمل سليمان أمثال الذئاب، هكذا رأيته مضبوطا بالياء المثنى من تحت، وإنما هو بالباء الموحدة، وذلك تصحيف والله أعلم. والغرض أن سليمان عليه السلام فهم قولها وتبسم ضاحكا من ذلك، وهذا أمر عظيم جدا. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناري قال: خرج سليمان بن داود عليهما السلام يستسقي، فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ولا غنى بنا عن سقياك، وإلا تسقنا تهلكنا. فقال سليمان: ارجعوا، فقد سقيتم بدعوة غيركم. وقد ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاست نبيا من الأنبياء نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، فهل لا نملة واحدة؟ وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني أو ليأتيني بسلطان مبين. قال مجاهد: سعيد بن جبير وغيرهما عن ابن عباس وغيره: كان الهدهد مهندسا، يدل سليمان عليه السلام على الماء إذا كان بأرض فلاه طلبه فنظر له الماء في تخوم الأرض، كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض ويعرف كم مساحة بابه من وجه الأرض، فإذا دلهم عليه أمر سليمان عليه السلام الجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره. فنزل سليمان عليه السلام يوما بفلاة من الأرض فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. حدث يوما عبد الله بن عباس بنحو هذا، وفي القوم رجل من الخوارج يقال له نافع بن الأزرق، وكان كثير الاعتراض على ابن عباس، فقال له: قف يا ابن عباس، غلبت اليوم. قال: ولما؟ قال: إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض، وإن الصبي لا يدع له الحبة في الفخ ويحثو على الفخ ترابا، فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ فيصيده الصبي. فقال ابن عباس: لولا أن يذهب هذا فيقول رددت على ابن عباس لما أجبته. ثم قال له: ويحك، إنه إذا نذر القدر عمي البصر وذهب الحذر. فقال له نافع: والله لا أجادلك في شيء من القرآن أبدا. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله البرزي من أهل برزة من غوطة دمشق، وكان من الصالحين يصوم الاثنين والخميس، وكان أعور قد بلغ الثمانين، فروى ابن عساكر بسنده إلى أبي سليمان بن زيد أنه سأله عن سبب عوره فامتنع عليه، فألح عليه شهورا، فأخبره أن رجلين من أهل خراسان نزل عنده دمعة في قرية برزة وسألاه عن واديها فأريتهما إياه، فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخورا كثيرا، حتى عجعج الوادي بالدخان، فأخذ يعزمان والحيات تقبل من كل مكان إليهما فلا يلتفتان إلى شيء منها، حتى أقبلت حية نحو الذراع وعيناها تتوقدان مثل الدينار، فاستبشرا بها عظيما وقالا: الحمد لله الذي لم يخيب سفرنا. وكسرا المجامر وأخذا الحية فأدخلا في عينها نيلا فاكتحلا به، فسألتهما أي كحلان، فأبيا، فألححت عليهما وقلت لا بد من ذلك، وتوعدتهما بالدولة، فكحلا عيني الواحدة اليمنى، فحين وقع في عيني نظرت إلى الأرض تحتي مثل المرآة أنظر ما تحتها كما ترى المرآة، ثم قال لي: سر معنا قليلا. فسرت معهما وهما يحدثان، حتى إذا بعدت عن القرية أخذاني فكتفاني، وأدخل أحدهما يده في عيني ففقأها ورمى بها ومضيا، فلم أزل كذلك ملقا مكتوفا حتى مر بي نفر ففك وثاقي. هذا ما كان من خبر عيني. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن عمرو الغساني، حدثنا عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن قال: اسم هدهد سليمان عليه السلام عنبر. وقال محمد بن إسحاق: كان سليمان عليه السلام إذا غدا إلى مجلسه الذي كان يجلس فيه تفقد الطير، وكان فيما يزعمون يأتيه نوب من كل صنف من الطير كل يوم من طائر، فنظر فرأى من أصناف الطير كلها من حضره إلا الهدهد، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين، أخطأه بصر من الطير أم غاب فلم يحضر. وقوله: لأعذبنه عذابا شديدا. قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد عن ابن عباس يعني نكف ريشه. وقال عبد الله ابن شداد: نتف ريشه وتشميسه. وكذا قال غير واحد من السلف: إنه نتف ريشه وتركه ملقى يأكله الذر والنمل. وقوله: أو لأذبحنه يعني قتله، أو ليأتيني بسلطان مبين بعذر بين واضح. وقال سفيان بن عيينة وعبد الله بن شداد: لما قدم الهدهد قالت له الطير: ما خلفك؟ فقد نذر سليمان دمك. فقال: هل استثنى؟ قالوا: نعم. قال: لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. قال: نجوت إذن. قال مجاهد: إنما دفع الله عنه بذبه بأمه. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلمون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يقول تعالى: فمكث الهدهد غير بعيد، أي غاب زمانا يسيرا، ثم جاء فقال لسليمان: أحط بما لم تحط به، أي اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي بخبر صدق حق يقين. وسبأ هم حمير وهم ملوك اليمن. ثم قال: إني وجدت امرأة تملكهم، قال الحسن البصري: وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ. وقال قتادة: كانت أمها جنية، وكان مؤخر قدميها مثل حافر الدابة من بيت مملكة. وقال زهير بن محمد: هي بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريان، وأمها فارعة الجنية. وقال ابن جريج: بلقيس بنت ذي شرخ، وأمها بلتعة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان مع صاحبة سليمان 100,000، قيل تحت كل قيل 100,000 مقاتل. وقال الأعمش عن مجاهد: كان تحت يدي ملكة سبأ 12,000، قيل تحت كل قيل 100,000 مقاتل. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: إني وجدت امرأة تملكهم، كانت من بيت مملكة، وكان أولو مشورتها 312 رجلا، كل رجل منهم على 10,000 رجل، وكانت بأرض يقال لها مأرب على 3 أميال من صنعاء. وهذا القول هو أقرب على أنه كثير على مملكة اليمن، والله أعلم. وقوله: وأوتيت من كل شيء، أي من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك المتمكن، ولها عرش عظيم، يعني سرير تجلس عليه، عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللآلئ. قال زهير بن محمد: كان من ذهب، وصفحاته مرمولة بالياقوت والزبرجد، طوله 80 ذراعا، وعرضه 40 ذراعا. وقال محمد بن إسحاق: كان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ، وكان إنما يخدمها النساء، ولها 600 امرأة تلي الخدمة. قال علماء التاريخ: وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم، وكان فيه 360 طاقة من مشرقه، ومثلها من مغربه، قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة، وتغرب من مقابلتها، فيسجدون لها صباحا ومساء. ولهذا قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، أي عن طريق الحق، فهم لا يهتدون. وقوله: ألا يسجدوا لله، معناه: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله، أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله وحده دون ما خلق من الكواكب وغيرها، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقرأ بعض القراء: ألا يا اسجدوا لله، جعلها ألا الاستفتاحية، الاستفتاحية ويا للنداء، وحذف المنادي وحذف المنادى تقديره عنده: ألا يا قومي اسجدوا لله. وقوله: الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعلم كل خبيئة في السماء والأرض. وكذا قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد. وقال سعيد بن المسيب: الخبأ الماء. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: خبأ السماوات والأرض ما جعل فيهما من الأرزاق، المطر من السماء والنبات من الأرض. وهذا مناسب من كلام الهدهد الذي جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس وغيره من أنه يرى الماء يجري في تخوم الأرض وداخلها، وقوله ويعلم ما تخفون وما تعلنون، أي يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال. وهذا كقوله تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وقوله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، أي هو المدعو الله، وهو الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم الذي ليس في المخلوقات أعظم منه. ولما كان الهدهد داعيا إلى الخير وعبادة الله وحده والسجود له نهي عن قتله، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصاد، وإسناده صحيح. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يقول تعالى مخبرا عن قيل سليمان للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، أي أصدقت في إخبارك هذا أم كنت من الكاذبين في مقالتك لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، فذلك أن سليمان عليه السلام كتب كتابا. يقول تعالى مخبرا عن قيل سليمان للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، أي أصدقت في إخبارك هذا أم كنت من الكاذبين في مقالتك لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وذلك أن سليمان عليه السلام كتب كتابا إلى بلقيس وقومها وأعطاه ذلك الهدهد فحمله، قيل في جناحه كما هي عادة الطير، وقيل بمنقاره، وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيس إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها، فألقاه إليها من قوة هنالك بين يديها، ثم تولى ناحية أدبا ورياسة، فتحيرت مما رأت وهالها ذلك، ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحت ختمه وقرأته، فإذا فيه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتها، ثم قالت لهم يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، تعني بكرمه ما رأته من عجيب أمره كان طائر ذهب به فألقاه إليها ثم تولى عنها أبدا، وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك ولا سبيل لهم إلى ذلك. ثم قرأته عليهم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فعرفوا أنه من نبي الله سليمان عليه السلام وأنه لا قبل لهم به. وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة، فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها قال العلماء: لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان عليه السلام. وقد رأى ابن أبي حاتم في ذلك حديثا في تفسيره حيث قال: حدثنا أبي، حدثنا هارون بن الفضل أبو يعلى الخياط، حدثنا أبو يوسف عن سلمة بن صالح عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعلم آية لم تنزل على نبي قبلي بعد سليمان بن داود. قلت: يا نبي الله، أي آية؟ قال: سأعلمكها قبل أن أخرج من المسجد. قال: فانتهى إلى الباب فأخرج إحدى قدمي فقلت: نسي. ثم التفت إلي وقال: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث غريب وإسناده ضعيف. وقال ميمون بن مهران: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب باسمك اللهم حتى نزلت هذه الآية، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله ألا تعلوا علي، قال قتادة يقول: لا تجبروا علي وأتوني مسلمين. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي وأتوني مسلمين. قال ابن عباس: موحدين. وقال غيره: مخلصين. وقال سفيان بن عيينة: طائعين. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. لما قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم في أمرها وما قد نزل بها، ولهذا قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي حتى تحضرون وتشيرون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أي منوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهم، ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، أي نحن ليس لنا عاقة ولا بنا بأس، إن شئت أن تقصديه وتحاربيه فما لنا عاقة عنه. وبعد هذا فالأمر إليك، مري فينا رأيك نمتثله ونطيعه. قال الحسن البصري رحمه الله: فوضوا أمرهم إلى عجة تضطرب ثدياها، فلما قالوا لها ما قالوا كانت هي أحزم رأيا منهم وأعلم بأمر سليمان وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشه وما سخر له من الجن والإنس والطير. وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمرا عجيبا بديعا، فقالت لهم: إني أخشى أن نحاربه ونمتنع عليه فيقصدنا بجنوده ويهلكنا بمن معه. ويخلص إلي وإليكم بالهلاك والدمار دون غيرنا. ولهذا قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. قال ابن عباس: أي إذا دخلوا بلدا عنوة أفسدوه، أي خربوه، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أي وقصدوا من فيها من الولاة والجنود فأهانوهم غاية الهوان، إما بالقتل أو بالأسر. قال ابن عباس: قالت بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الرب عز وجل: وكذلك يفعلون. ثم هبلت إلى المصالحة والمهادنة والمسالمة والمخادعة والمصانعة، فقالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، أي سأبعث إليه بهدية تليق بمثله وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك، فلعله يقبل ذلك منا ويكف عنا، أي يضرب علينا خرابا نحمله إليه في كل عام ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة رحمه الله: ما كان أعقلها في إسلامها وشركها، علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس. وقال ابن عباس وغير واحد: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه، وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلئ وغير ذلك، وقال بعضهم: أرسلت بلبن من ذهب، والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب. قال مجاهد مساعد بن جبير وغيرهما: أرسلت جواري في زي الغلمان، وغلمان في زي الجواري، فقالت: إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبي. قالوا: فأمرهم سليمان فتودعوا، فجعلت الجارية تفرغ على يدها من الماء، وجعل الغلام يرتجف، فميزهم بذلك. وقيل: بل جعلت الجارية تغسل باطن يدها قبل ظاهرها، والغلام بالعكس. وقيل: بل جعلت الجواري يغسلن من أكفهن إلى مرافقهن، والغلمان من مرافقهم إلى كفوفهم، ولا مناشاة بين ذلك كله، والله أعلم. وذكر بعضهم أنها أرسلت إليه بقدح ليملأه ماء الرواء، لا من ماء السماء ولا من ماء الأرض، فأدرى الخيل حتى عرقت ثم ملأه من ذلك، فبخرزة وشرك ليجعله فيها، ففعل ذلك، والله أعلم أكان ذلك أم لا. وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات. والظاهر أن سليمان عليه السلام لم ينظر إلى ما جاءوا به بالكلية ولا اعتنى به، بل أعرض عنه وقال منكرا عليهم: أتمدونني بمال، أي أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم وملككم، فما آتاني الله خير مما آتاكم، أي الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أي أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف، وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. قال الأعمش عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه: أمر سليمان الشياطين فناداه له 1000 قصر من ذهب وفضة. ولما رأت رسلها ذلك قالوا: ما يصنع هذا بهديتنا؟ وفي هذا جواز تهوئ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصاد. ارجع إليهم أي بهديتهم، فلنأتينهم بجنود لا قدر لهم بها أي لا طاقة لهم بقتالهم، ولنخرجنهم منها أذلة أي ولنخرجنهم من بلدتهم أذلة وهم صاغرون أي مهانون مدحقون. ولما رجعت إليها رسلها بهديتها وبما قال سليمان سمعت وأطاعت هي وقومها، وأقبلت تسير إليه في بنودها خاضعة ذليلة معظمة لسليمان ناوية متابعته في الإسلام. ولما تحقق سليمان عليه السلام قدومهم عليه ووفودهم إليه فرح بذلك وسره. قال: أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتيني مسلمين؟ قال: 20 من أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني عليه يقين. قال: الذي عنده علما من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن الرومان قال: فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان قالت: قد والله عرفت ما هذا بملك وما لنا به من طاقة وما نصنع بمكابرته شيئا. وبعثت إليه: إني قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه من دينك. ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تجلس عليه، وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ، فجعل في 7 أبواب بعضها في بعض. ثم أقفلت عليه الأبواب ثم قالت لمن خلفت على سلطانها: احتفظ بما قبلك، فسرير ملكي فلا يخلص إليه أحد من عباد الله ولا يرينه أحد حتى آتيك. ثم شفق إلى سليمان 12,000 طولة من ملوك اليمن تحت يدي كل طولة ألوف تفيئة. فجعل سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة، حتى إذا بنت دمع من عنده من الجن والإنس من تحت يده. فقال: يا أيها الملأ أيكم يأتوني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ وقال قتادة: لما بلغ سليمان أنها جائية وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه، وكان من ذهب وقوائمه لؤلؤ وجوهر، وكان مسترا بالدوداب والخروج، وكانت عليه 9 مغاليق فكره أن يأخذه بعد إسلامهم. وقد علم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم ودماؤهم، فقال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ وهكذا قال عطاء الخراساني السدي وزهير بن محمد: قبل أن يأتوني مسلمين فتحرم علي أموالهم بإسلامهم. قال عفريت من الجن. قال مجاهد: أي مارد من الجن. قال شعيب الجبائي: وكان اسمه كوزني. وكذا قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن الرومان. فكذا قال أيضا وهب بن منبه. قال أبو صالح: وكان كأنه جبل. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال ابن عباس رضي الله عنه: يعني قبل أن تقوم من مجلسك. وقال مجاهد: مقامك. وقال السدي وغيره كان يجلس للناس للغداء والحكومات والطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس. وإنه عليه لقوي أمين، قال ابن عباس أي قوي على خمره أمين على ما فيه من الجوهر. فقال سليمان عليه السلام أريد أعجل من ذلك. ومن هنا يظهر أن سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهب الله له من الملك وما سخر له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد من بعد، وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها، لأن هذا خارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه. هذا وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة. فلما قال سليمان أريد أعجل من ذلك، قال الذي عنده علم من الكتاب، قال ابن عباس وهو آصف كاتب سليمان. وكذا روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان أنه آصف بن برخياء، وكان صديقا يعلم الإسم الأعظم. وقال قتادة كان مؤمنا من الإنس واسمه آصف. وكذا قال أبو صالح الضحاك وقتادة إنه كان من الإنس. زاد قتادة من بني إسرائيل. وقال مجاهد كان اسمه أسطوعم. وقال قتادة في رواية عنه كان اسمه بليخا. وقال زهير بن محمد هو رجل من الإنس يقال له ذو النور. وزعم عبد الله بن مهرعة أنه الخضر وهو غريب جدا. وقوله أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أي ارفع بصرك وانظر مد بصرك مما تقدر عليه، فإنه لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك. وقال وهب بن منبه امدد بصرك فلا يبلغ مداه حتى آتيك به، فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش المطلوب، ثم قام فتوضأ ودعا الله تعالى. قال مجاهد قال يا ذا الجلال والإكرام. وقال الزهري قال يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت ائتني بعرشها، قال فنفل بين يديه. قال مجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق وزهير بن محمد وغيرهم لما دعا الله تعالى وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس وكان في اليمن وسليمان عليه السلام ببيت المقدس غاب السرير وغاص في الأرض ثم نبع من بين يدي سليمان. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لم يشعر سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه. قال وكان هذا الذي جاء به من عباد البحر، فلما عاين سليمان وملؤه ذلك ورآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، أي هذا من نعم الله عليه. فلما عاين سليمان وملؤه ذلك ورآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، أي هذا من نعم الله عليه، ليبلوني أي ليختبرني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، كقوله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وكقوله ومن عمل صالحا فلأنفسه يمهدون، وقوله ومن كفر فإن ربي غني كريم، أي هو غني عن العباد وعبادتهم، كريم أي كريم في نفسه وإن لم يعبده أحد، فإن عظمته ليست مفتقرة إلى أحد. وهذا كما قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي صحيح مسلم يقول الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو فأوتينا العلم من قبلها كنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لما جاء سليمان عليه السلام بعرش بلقيس قبل قدومها أمر به أن يغير بعض صفاته ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته. هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس بعرشها؟ فقال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. قال ابن عباس نزع منه فصوصه ومرافقه. وقال مجاهد أمر به فغير ما كان فيه أحمر جعل أصفر وما كان أصفر جعل أحمر وما كان أخضر جعل أحمر غير كل شيء عن حاله. وقال أكرمة زادوا فيه ونقصوا. وقال قتادة جعل أسفله أعلاه ومقدمه المؤخرة وزادوا فيه ونقصوا. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك أي عرض عليها عرشها وقد غير ونكر وزيد فيه ونقص منه فكان فيها ثبات وعقل ولها لب ودهاء وحزم فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها ولا أنه غيره لما رأت من آثاره وصفاته وإن غير وبدل ونكر. فقالت كأنه هو أي يشبهه ويقاربه وهذا غاية في الذكاء والحزم. وقوله وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وهذا غاية في الذكاء والحزم. وقوله وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. قال مجاهد يقوله سليمان. وقوله تعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. هذا من تمام كلام سليمان عليه السلام في قول مجاهد وسعيد بن جبير رحمهما الله أي قال سليمان أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وهي كانت قد صدها أي منعها من عبادة الله وحده ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وهذا الذي قاله مجاهد بن سعيد وحسن وقاله ابن جرير أيضا ثم قاله. ويحتمل أن يكون في قوله وصدها ضمير يعود إلى سليمان أو إلى الله عز وجل تقديره ومنعها أي ومنعها ما كانت تعبد من دون الله أي صدها عن عبادة غير الله. ما كانت تعبد من دون الله أي صدها عن عبادة غير الله إنها كانت من قوم كافرين. قلت ويؤيد قول مجاهد أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح كما سيأتي. وقوله قيل لها دخول الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. وذلك أن سليمان عليه السلام أمر الشياطين فبنوا لها قصرا عظيما من قوارير أي من زجاج وأجرى تحته الماء فالذي لا يعرف أنه يحسب أنه ماء ولكن الزجاج يحول بين الناشي وبينه. اختلفوا في السبب الذي دعا سليمان عليه السلام إلى اتخاذه. فقيل إنه لما عزم على تزوجها واصطفائها لنفسه ذكر له جمالها وحسنها ولكن في ساقيها هلب عظيم ومؤخر أقدامها كمؤخر الدابة فساءه ذلك فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا وكذا قول محمد بن كعب القرظي وغيره. فلما دخلت وكشفت عن ساقيها رأى أحسن الناس ساق وأحسنهم قدما، ولكن رأى على رجليها شعرا لأنها ملكة ليس لها زوج، فأحب أن يذهب عن ذلك عنها. فقيل له الموسى، فقالت لا أستطيع ذلك. وكره سليمان ذلك، وقال للجن اصنعوا شيئا غير الموسى يذهب به هذا الشعر، فصنعوا له النورة. وكانت أول من اتخذت له النورة. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي والسدي وابن جريج وغيرهم. وقال محمد بن إسحاق يزيد بن رومان، ثم قال لها دخول الصرح ليريها ملكا هو أعز من ملكها وسلطانا هو أعظم من سلطانها. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها لا تشك أنه ما تخوضه. فقيل لها إنه صرح ممرض من قوارير. فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله وحده، وعاتبها في عبادة الشمس من دون الله. وقال الحسن البصري لما رأت العلجة الصرحة عرفت والله أن قد رأت ملكا أعظم من ملكها. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه قال أمر سليمان بالصرح وقد عملته له الشياطين من زجاج كأنه الماء بياضا، ثم أرسل الماء تحته، ثم وضع له فيه سريره فجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن والإنس. ثم قال لها دخول الصرح ليريها ملكا هو أعز من ملكها سلطانا هو أعظم من سلطانها. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها لا تشك أنه ما تخوضه. قيل لها إنه صرح ممرض من قوارير. فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله عز وجل وحده، وعاتبها في عبادتها الشمس من دون الله، فقالت بقول الزنادقة. فوقع سليمان ساجدا إعظاما لما قالت، وسجد معه الناس، فسقط في يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع. فلما رفع سليمان رأسه قال ويحك ماذا قلت؟ قالت أنسيت ما قلت؟ فقالت رب إني ظلمت نفسي فأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فأسلمت وحسن إسلامها. وقد روى الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة في هذا أثرا غريبا عن ابن عباس فقال حدثنا الحسين بن علي عن زائدة حدثني عطاء بن السائب حدثنا مجاهد ونحن في الأزد قال حدثنا ابن عباس قال كان سليمان عليه السلام يجلس على سريره، ثم توضع كراسي حوله فيجلس عليها الإنس، ثم يجلس الجن، ثم الشياطين، ثم تأتي الريح فترفعهم، ثم تظلهم الطير، ثم يعودون قدر ما يشتهي الراكب أن ينزل شهرا وأرواحها شهرا. قال فبينما هو ذات يوم في مسير له إذ تفقد الطير ففقد الهدهد، فقال مالي لا أرى الهدهد، مالي ولا أرى الهدهد أن كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال وكان عذابه إياه أن ينتفه ثم يلقيه في الأرض، فلا يمتنع من نملة ولا من شيء من هوام الأرض. قال عطاء وذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث مجاهد. فمكث غير بعيد فقرأ حتى انتهى إلى قوله سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا، وكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى بلقيس ألا تعلوا علي يأتوني مسلمين. فلما ألقى الهدهد الكتاب إليها ألقي في رأيها أنه كتاب كريم وأنه من سليمان وألا تعلوا علي يأتوني مسلمين. قالوا نحن أولو قوة. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاءت الهدية سليمان قال أتمدونني بمال فارجع إليهم. فلما نظر إلى الغبار أخبرنا ابن عباس قال وكان بين سليمان وبين ملكة سبأ ومن معها حين نظر إلى الغبار كما بيننا وبين الحيرة وبين الحيرة. قال عطاء ومجاهد حينئذ في الأزد. قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها؟ قال وبين عرشها وبين سليمان حين نظر إلى الغبار مسيرة شهرين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال وكان لسليمان مجلس يجلس فيه للناس كما يجلس الأمراء ثم يقوم. فقال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال وكان قال سليمان أريد أعجل من ذلك. فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أنظر في كتاب ربي ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال فنظر إليه سليمان فلما قطع كلامه رد سليمان بصره فنبع عرشها من تحت قدم سليمان من تحت كرسي كان سليمان يضع عليه رجله ثم يصعد إلى السرير. قال فلما رأى سليمان عرشها قال هذا من فضل ربي الآية. قال نكروا لها عرشها. ولما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. قال فسألته حين جاءته عن أمرين. قالت لسليمان أريد ماء ليس من أرض ولا سماء. وكان سليمان إذا سئل عن شيء سأل الإنس ثم الجن ثم الشياطين. قال فقالت الشياطين هذا هين أجري الخيل ثم خذ عرقها ثم املأ منه الآنية. قال فأمر بالخيل فأجري ثم أخذ عرقها فملأ منه الآنية. قال وسالت عن لون الله عز وجل. قال فوثب سليمان عن سريره فخر ساجدا فقال يا ربي فقد سألتني عن أمر إنه لا يتعاظم في قلبي أن أذكره لك. فقال أرجع فقد كفيتكهم. قال فرجع إلى سريره قال ما سألت عنه؟ قالت ما سألتك إلا عن الماء. فقال لجنوده ما سألت عنه؟ فقالوا ما سألتك إلا عن الماء. قال ونسوه كلهم. قال وقالت الشياطين إن سليمان يريد أن يتخذها لنفسه فإن اتخذها لنفسه ثم ولد بينهما ولد لم ينفك من عبوديته. قال فجعلوا صرحا ممرضا من قوارير فيه السمك. قال فقيل لها دخول الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فإذا هي شعراء. فقال سليمان هذا قبيح فما يذهبه؟ قال يذهبه الموسى. فقال أثر الموسى قبيح. قال فجعلت الشياطين النورة. قال فهو أول من جعلت له النورة. ثم قال أبو بكر ابن أبي شيبة ما أحسنه من حديث. قلت بل هو منكر غريب جدا ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس والله أعلم. والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم كروايات كعب ووهب سامحهما الله تعالى فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مما كان وما لم يكن ومما حرف وبدل ونسخ. وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ ولله الحمد والمنة. أصل الصرح في كلام العرب هو القصر وكل بناء مرتفع. قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن فرعون لعنه الله له قال لوزيره هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب الآية. والصرح قصر في اليمن عالي البناء والممرض المبني بناء محكما أملس من قوارير أي زجاج. وتمريد البناء تمليسه ومارد حصن بدومة الجندل. والغرض أن سليمان عليه السلام اتخذ قصرا عظيما منيفا من زجاج لهذه الملكة ليريها عظمة سلطانه وتمكنه. فلما رأت ما آتاه الله وجلالة ما هو فيه وتبصرت في أمره انقادت لأمر الله تعالى وعرفت أنه نبي كريم وملك عظيم وأسلمت لله عز وجل وقالت ربي إني ظلمت نفسي أي بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها للشمس من دون الله وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.

يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود لأنهم كانوا كبراءهم ورؤساءهم. قال أوفي عن ابن عباس: هؤلاء هم الذين عقروا الناقة، أي الذين صدر ذلك عن رأيهم ومشورتهم، قبحهم الله ولعنهم، وقد فعل ذلك. وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس: كان أسماء هؤلاء التسعة دعمي ودعين وهرما وهريم وباب وصواب وعياب ونسطع وقدار بن سالف، عاقر الناقة، أي الذي باشر ذلك بيده. قال الله تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وقال تعالى: إذ انبعث أشقاها. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر بن ربيعة الصنعاني سمعت عطاء هو ابن أبي رباح يقول: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال: كانوا يقرضون الدراهم، يعني أنهم كانوا يأخذون منها، وكأنهم كانوا يتعاملون بها عددا كما كان العرب يتعاملون. وقال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه قال: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة كان من صفاتهم الإفساد في الأرض بكل طريق يقدرون عليها، فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة وغير ذلك. وقوله تعالى: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله صالح عليه السلام من لقيه ليلا غيلة فكادهم الله وجعل الدائرة عليهم. قال مجاهد: تقاسموا وتحالفوا على هلاكه فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين. وقال قتادة: فوافقوا على أن يأخذوه ليلا فيقتلوه. وذكر لنا أنهم بينما هم مع عميق إلى صالح ليفتكوا به إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهم. قال الأوفي عن ابن عباس: هم الذين عقروا الناقة، قالوا حين عقروها لنبيتن صالحا وأهلا فنقتلهم، ثم نقول لأولياء صالح: ما شهدنا من هذا شيئا وما لنا به من علم، فدمرهم الله أجمعين. وقال محمد بن إسحاق: قال هؤلاء التسعة بعدما عقروا الناقة: هلم فلنقتل صالحا، فإن كان صادقا عدلناه قبلنا، وإن كان كاذبا كنا قد ألحقناه بناقته. فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله، فدمغتهم الملائكة بالحجارة. فلما أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم منشدخين قد ردخوا بالحجارة، فقالوا لصالح: أنت قتلتهم. ثم هموا به، فقامت عشيرته دونه ولبس السلاح وقالوا لهم: والله لا تقتلونه أبدا، وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث، فإن كان صادقا فلا تزيدوا ربكم عليكم غدوا، وإن كان كاذبا فأنتم من وراء ما تريدون. فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لما عقروا الناقة قال لهم صالح: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكتوب. قالوا: زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة أيام، فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث. وكان لصالح مسجد في الحجر عند شعب هناك يصلي فيه، فخرجوا إلى كهف أي غار هناك ليلة، فقالوا: إذا جاء يصلي قتلناه، ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله. ففرغنا منهم، فبعث الله عليهم صخرة من الغضب حيالهم، فخشوا أن تشدخهم فتبادروا، فانطبقت عليهم الصخرة وهم في ذلك الغار، فلا يدري قومهم أينهم ولا يدرون ما فعل بقومهم. فعذب الله هؤلاء هاهنا وهؤلاء هاهنا، وأنجى الله صالحا ومن معه. ثم قرأ: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.

أي بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر الآية، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي بين يدي السحاب الذي فيه مطر يغيث الله به عباده المجددين الأذلين القنطين أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده كما قال تعالى في الآية الأخرى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد، وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ومن يرزقكم من السماء والأرض أي بما ينزل من مطر السماء وينبت من بركات الأرض كما قال تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، وقال تعالى يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، فهو تبارك وتعالى ينزل من السماء ماء مباركة فيسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به منها أنواع الزروع والثمار والأزاهير وغير ذلك من ألوان شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولها، ولهذا قال تعالى أإله مع الله أي فعل هذا، وعلى القول الآخر بعد هذا قل هاتوا برهانكم على صحة ما تدعونه من عبادة آلهة أخرى إن كنتم صادقين في ذلك، وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان كما قال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول معلما لجميع الخلق أنه ما يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله تعالى إلا الله استثناء منقطع أي لا يعلم أحد ذلك إلا الله عز وجل، فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك له كما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآية، فقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى آخر السورة، والآيات في هذا كثيرة، وقوله تعالى وما يشعرون أيان يبعثون أي وما يشعر الخلائق الساكنون في السماوات والأرض بوقت الساعة كما قال تعالى ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة أي فقد علمها على أهل السماوات والأرض، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن الجعد حدثنا أبو جعفر الرازي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أنه يعلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال قتادة إنما جعل الله هذه النجوم بثلاث خصال جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قام برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، وإن أناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة، ومن أعرف بنجم كذا وكذا